بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مع الدرس 31 من دروس شرح الشاطبية وإكمالا لباب فرش حروف سورة البقرة ومع البيت 31، قال الناظم رحمه الله: وننسخ به ضم وكسر كفى وننسيها مثله من غير همز ذكت إلى كفى الكاف لابن عامر، أي قرأ ابن عامر ما ننسخ من آية بضم النون الأولى وإسكان الثانية وكسر السين، ما ننسخ، لأنه قال وننسخ به ضم وكسر، ضم النون الأولى وكسر السين، ما ننسخ من آية، هكذا يقرأ ابن عامر. ويقرأ الباقون بفتح النون وفتح السين: ما ننسخ وننسيها مثله من غير همز ذكت إلى، أي قرأ ابن عامر والكوفيون ونافع بضم النون وكسر السين: أو ننسها من غير همز. نعم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: أو ننسأها بفتح النون الأولى وفتح السين وهمزة بعدها همزة ساكنة، أو ننسأها. نعم. وتكون القراءات الواردة في هاتين الكلمتين على النحو التالي: قرأ نافع والكوفيون: ما ننسخ من آية أو ننسها. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ما ننسخ من آية أو ننسها. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ما ننسخ من آية أو ننسها. وقرأ ابن عامر: ما ننسخ من آية أو ننسها. قال بعد ذلك: عليم، وقال الواو الأولى سقوطها، وكن فيكون النصب في الرفع كفلة، أي يسقط الواو الأولى من لفظ وقال اتخذ الله ولدا الذي أتى بعد قوله تعالى واسع عليم، لأنه قيده بذلك حتى لا يلتبس الأمر بآية أخرى، فقال عليم وقالوا، يعني لفظ قالوا الذي بعد كلمة عليم، ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا. فابن عامر يحذف الواو: إن الله واسع عليم، قالوا اتخذ الله ولدا، وغيره يقرأ: وقالوا اتخذ الله ولدا، لأن هذه الواو لم ترسم في المصاحف في المصحف الشامي. نعم. فهو قرأها بحذف الواو تبعا للمصحف الشامي. نعم. والباقون يقرؤون بالواو لأنها مثبتة في سائر المصاحف. وكن فيكون النصب في الرفع قفلة، أي نصب ابن عامر لفظ فيكون في موضع الرفع بدل فيكون، يقرأ ابن عامر فيكون، وذلك في ستة مواضع. الموضع الأول هنا في سورة البقرة في قوله تعالى: كن فيكون وقال، وقال الذين لا يعلمون. ولذلك قلت قبل ذلك أن قيد ابن الناظم عليم وقالوا حتى لا يلتبس الأمر بهذه الكلمة وقال الذين لا يعلمون، فهذه متفق على إثبات الواو فيها لكل القراء. الشاهد هنا أن ابن عامر يقرأ كن فيكون وقال الذين لا يعلمون، ومعلوم أن النصب أو الرفع لا يظهران إلا في حالة الوصل، أو إذا وقفنا لغير ابن عامر بالروم والإشمام لأنهم يقرؤون برفع النون كن فيكون، أو فيكون ضم الشفتين إشارة بالإشمام. نعم. أما ابن عامر لكونه يقرأ بالنصب فيقف بالسكون المحض كن فيكون. نعم. هذا موضع سورة البقرة. وكذلك قال الناظم: وفي آل عمران في الأولى، أي الموضع الأول في سورة آل عمران في قوله تعالى: كن فيكون ويعلمه الكتاب، أول يعلمه الكتاب لأنه يقرأ بالنون، كن فيكون، هيقرأ ابن عامر كن فيكون ونعلمه الكتاب. وفي ومريم قال الناظم: في وفي آل عمران في الأولى ومريم، في موضع سورة مريم: كن فيكون وإن الله ربي. وفي الطول يعني سورة غافر: كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله، وفي الطول عنه أي عن ابن عامر وهو باللفظ أعمله. وفي النحل مع ياسين، يعني موضعان في سورة النحل وفي سورة ياسين بالعطف نصبه، في النحل كن فيكون والذين هاجروا، كن فيكون والذين هاجروا، وفي سورة ياسين كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. نعم. قوله: وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفى راويا، أي اتفق الكسائي مع ابن عامر على فتح النون في موضعي النحل وياسين، نعم، فيقرآن كن فيكون والذين في سورة النحل، ويقرآن كذلك في سورة ياسين كن فيكون فسبحانه. قوله وياسين بالعطف مصبوء أي لعطفه على الفعل المنصوب قبله في الموضعين. وقرأ الباقون برفع لفظ فيكون في مواضعه الستة المذكورة. نعم. أما الموضع الثاني في سورة آل عمران وهو كن فيكون الذي بعده الحق من ربك، فمتفق على رفع النون فيه كن فيكون الحق من ربك. وموضع سورة الأنعام كن فيكون قوله الحق، فمتفق كذلك على رفعه بين كل القراء. لا. قال وانقاد معناه يعمل أي سهل النصب ووضح في موضعي سورة النحل وياسين لكونه معطوفا على منصوب، وليعمل هو الجمل القوي. قال بعد ذلك وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا وهو من بعد نفي لا، وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام لاح وجملا، ومع آخر الأنعام حرف براءة أخيرا، وتحت الرعد حرف تنزل، وفي مريم والنحل خمسة أحرف وآخر ما في العنكبوت منزل، وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد ويروي في امتحانه الأولى، ووجهان فيه لابن ذكوان هاهنا، واتخذوا بالفتح عم وأوغلا، وأرنى وأرني ساكن الكسر دميلا، وفي فصلت ليروى صفا ذره أو يروي صفا ذره كلا، وفي فصلت يروي صفا ذره كلا، وأخفاهما طلق، وخف ابن عامر فأمتعه أوصى بوصى كما تلا، وفي أم يقولون الخطاب كما على شفا، ورؤوف قصر صحبته حلا، وخاطب عما يعملون كما شفا، ولام موليها على الفتح كملا، وفي يعملون الغيب حلا، وساكن بحرفيه يتطوع، وفي الطاء تقلا، وفي التاء ياء شاع، والريح وحدا، وفي الكهف معها والشريعة والصلاة. قوله وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا وهو من بعد نفي لا، أي قرأ القراء السبعة إلا نافعا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل بضم التاء ورفع اللام مبنيا للمفعول بعد لا النافية، وقرأ نافع ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء وجزم اللام بلا الناهية على بناء للفاعل، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام لاح وجملا، روى هشام بفتحها لفظ إبراهيم بفتح الهاء وألف بعدها كذا إبراهام في ثلاثة وثلاثين موضعا كما رسمت في مصاحف الشام، وتفصيلها على النحو التالي: مواضع سورة البقرة جميعها وعددها خمسة عشر موضعا، وقال عنها الناظم وفيها أي في كل مواضع سورة البقرة نحو: وإذ ابتلى إبراهام ربه بكلمات، وإذ يرفع إبراهام القواعد من البيت، وأوصى بها إبراهام بنيه، لم تر إلى الذي حاج إبراهام في ربه، وإذ قال إبراهام رب أرني كيف تحيي الموتى. كل مواضع سورة البقرة يقرأها هشام إبراهام. نعم. يقول وفي نص النساء ثلاثة أواخر، يعني المواضع الأخيرة الثلاثة في سورة النساء يرويها هشام كذلك إبراهام، وهي: واتبع ملة إبراهام حنيفا، واتخذ الله إبراهام خليلا، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهام. هذه المواضع الثلاثة الأخيرة يقرأ هشام إبراهام. أما موضع فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب في وسط السورة، فمتفق على قراءة إبراهيم. نعم. وهذا معنى قول الناظم وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام، أي المواضع الثلاثة الأخيرة. لاح اللام رمز لهشام، ومع آخر الأنعام حرف براءة أخيرا، ومع آخر الأنعام حرف براءة الأخيرة. سورة الأنعام ورد فيها موضع واحد وهو الأخير، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهام حنيفا، ملة إبراهام حنيفا. وقيده بالأخير ليخرج المواضع التي فاتت السورة نحو وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فمتفق على قراءتهما بكسر الهاء وياء بعدها كباقي القراء. نعم، وإذ قال إبراهيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، ولذلك قال ومع آخر الأنعام، يعني الموضع الأخير في سورة الأنعام. حرف براءة أخيرا كذلك موضعان في آخر سورة براءة، سورة التوبة. وما كان استغفار إبراهام لأبيه، هذا موضع، والموضع الثاني إن إبراهام لأواه حليم. أما الموضع الذي في وسط السورة فلا خلاف فيه، نعم، في قوله ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم في وسط سورة براءة. قوله بعد ذلك وتحت الرعد حرف تنزل، أي تحت الرعد اللي هي سورة إبراهيم، المقصود تحت الرعد أي سورة إبراهيم، في قوله تعالى وإذ قال إبراهام رب اجعل هذا، وإذ قال إبراهام، هكذا يروي هشام. قال وفي مريم والنحل خمسة أحرف وآخر ما في العنكبوت منزلة، أي خمسة مواضع في سورتي مريم والنحل، منها اثنان في سورة النحل، هما إن إبراهام كان أمة، إن إبراهام كان أمة. الموضع الثاني أن اتبع ملة إبراهام حنيفا، أن اتبع ملة إبراهام، هذان الموضعان الأخيران في سورة النحل. نعم، هي سورة النحل ما في ليس فيها غير هذين الموضعين. نعم، وثلاثة مواضع في سورة مريم وهي واذكر في الكتاب إبراهام، هذا موضع، الموضع الثاني أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهام، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهام. الموضع الثالث في سورة مريم ومن ذرية إبراهام، ومن ذرية إبراهام. قوله وآخر ما في العنكبوت منزلا، أي الموضع الأخير في سورة العنكبوت. ولما جاءت رسلنا إبراهام، الموضع الأخير. أما الموضع الأول وإبراهيم إذ قال لقومه فلا خلاف فيه، كلهم يقرؤونه مثل حفص. وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد، ويروي في امتحانه الأول، أي ورد في سورة النجم موضع واحد في قوله تعالى وإبراهام الذي وفى، هكذا يرويه هشام، وإبراهام الذي وفى. وموضع في سورة الشورى وما وصينا به إبراهام وموسى وعيسى، في سورة الشورى. والحديد وفي الذاريات والحديد، سورة الذاريات في قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهام المكرمين، هل أتاك حديث ضيف إبراهام المكرمين. وموضع في سورة الحديد في قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهام، نوحا وإبراهام. ويروي في امتحانه الأول، أي الموضع الأول في سورة الممتحنة، يصح أن تكون الفتحة على الحاء الممتحنة، نعم، لأن وقع عليها الامتحان، في قوله تعالى قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهام. أما الموضع الثاني إلا قول إبراهيم لأبيه، فمتفق على قراءته بكسر الهاء وياء بعدها، نعم، ولذلك قال ويروي في امتحانه الأول، أي الموضع الأول في سورة الممتحنة. بعدها قال ووجهان فيه لابن ذكوان هاهنا، أي ورد عن ابن ذكوان الراوي الثاني عن ابن عامر أي زميل هشام، ورد عنه وجهان في مواضع سورة البقرة الخمسة عشر، فله وجه كهشام يقرأه إبراهام مثل هشام في كل مواضع سورة البقرة 15 يقرأ مثلا وإذ ابتلى إبراهام ووصى بها إبراهام إلى غير ذلك في مواضع سورة البقرة. وله وجه آخر بكسر الهاء وبعدها كباقي القراء إبراهيم، وباقي القراء يقرؤون جميعا إبراهيم بكسر الهاء وبعدها في كل المواضع. لا قوله واتخذوا بالفتح عم أو غلا، أي قرأ نافع وابن عامر المرموز لهم بكلمة عم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا بفتح الخاء على الإخبار، وقرأ الباقون بكسرها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على الأمر، واتخذوا على الأمر. باقي القراء غير نافع وابن عامر يقرؤون واتخذوا، ونافع وابن عامر يقرؤان واتخذوا. بعدها قال وأرنى، وأرني ساكن الكسر دم يدا، دم الدال لابن كثير والياء للسوسي، أي قرأ ابن كثير والسوسي بإسكان الراء في لفظ أرنا نحو أرنا مناسكنا في سورة البقرة، أرنا الله جهرة في سورة النساء، أرنا الذين أضلانا في سورة فصلت، وكذلك في لفظ أرني حيثما جاء نحو أرني كيف تحيي الموتى، أرني أنظر إليك. نعم قرأ ابن كثير والسوسي بإسكان الراء في هذه الألفاظ. لفظ أرنا يقرأ ابن كثير والسوسي أرنا بإسكان الراء، بإسكان كسر الراء. بعد ذلك قال وفي فصلت يروي صفا دره كلا، أي في سورة فصلت وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين، يقرأ السوسي مرموز له بالياء والصاد شعبة والدال ابن كثير والكاف ابن عامر، هؤلاء يقرؤون أي ابن عامر وشعبة وابن كثير والسوسي يقرؤون أرنا اللذين، أرنا بإسكان الراء. ولفظ أرني نعم لأنه قال وأرنا وأرني، فكذلك وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى يسكن الراء في ابن كثير والسوسي فقط، ابن كثير والسوسي فقط. بعد ذلك عندنا نرتب القراء فنجد أن ابن كثير والسوسي يسكنون الراء في لفظ أرنا في نحو أرنا مناسكنا، أرنا الله جهرة، أرنا الذين أضلانا في سورة فصلت، أرني كيف تحيي الموتى في سورة البقرة، وحيثما جاء أرني أنظر إليك مثلا. ثانيا قرأ ابن عامر وشعبة بسكون الراء في موضع سورة فصلت فقط وبالكسر في غيرها. ثالثا قال الناظم وأخفاهما طلق، أي دوري أبي عمرو قرأ باختلاس كسرة الراء في المواضع المذكورة كلها هكذا أرنا اللذين، أرنا مناسكنا، أرني أنظر إليك، أرني كيف تحيي الموت، والكسر والإخفاء معناه الاختلاس، اختلاس الكسرة أي الإتيان بثلثي كسرة أرنا نعم أو أرني، هكذا يروي دوري أبي عمرو باختلاس كسرة الراء من قول الناظم وأخفاهما طلق. بعد الباقون يقرؤون بكسرة كاملة في كل المواضع المذكورة أرنا الله جهرة، أرنا مناسكنا، أرني كيف تحيي الموتى، هكذا يقرأ باقي القراء. قوله وخف ابن عامر فأمتعه، قال ابن عامر قال ومن كفر فأمتعه قليلا بإسكان الميم وتخفيف التاء فأمتعه، وقرأ الباقون بفتح الميم وتشديد التاء فأمتعه. نعم أوصى بوصى كما اعتلى، أي قرأ ابن عامر ونافع وأوصى بها إبراهيم، وأوصى بهمزة مفتوحة بين الواوين مع سكون الثانية وتخفيف الصاد وأوصى، وقرأ الباقون ووصى بفتح الواوين وتشديد الصاد بدون همز. قوله بعد ذلك وفي أم يقولون خطاب كما على شفا، قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكساء بتاء الخطاب في أم تقولون إن إبراهيم، أم تقولون قرأ بتاء الخطاب ابن عامر وحفص وحمزة والكساء، وقرأ الباقون بياء الغيب أم يقولون. نعم بعدها قال ورؤوف قصر صحبتي حلا، أي قرأ حمزة والكسائي وشعبة وأبو عمرو لفظ رؤوف حيثما وقع في القرآن الكريم وحيثما جاء بقصر الهمزة رؤوف على وزن فعل أو على وزن عضد، وقرأ الباقون رؤوف على وزن عطوف أو على وزن فعول، ولورش ثلاثة البدل. أول موضع إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يقرأ حمزة والكسائي وشعبة وأبو عمرو إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وموضع آخر كذلك بالمؤمنين رؤوف رحيم رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، قرأ بذلك حمزة والكسائي وشعبة وأبو عمرو رؤوف بدون واو بعد الهمزة، وقرأ الباقون بالواو. قال بعد ذلك وخاطب عما يعملون كما شفى. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وما الله بغافل عما تعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، لفظ عما تعملون الذي بعده ولئن أتيت بتاء الخطاب، وقرأ الباقون بياء الغيب. والذي أعلمنا أن هذا هو الموضع المقصود لأنه قال بعد ذلك ولام مولية على الفتح قملة، فعرفنا أن هذا هو الموضع المقصود وما الله بغافل عما تعملون الذي بعده ولئن أتيت. نعم. قال بعد ذلك ولام موليها على الفتح كملة، أي فتح ابن عامر اللام من لفظ هو موليها وألف بعدها، وقال بلياء بعدها ألفا، فأقرأها هكذا ولكل وجهة هو مولاها، هكذا يقرأ ابن عامر ولكل وجهة هو مولاها، وقرأ الباقون هو موليها اسم فاعل، هو موليها اسم فاعل، وهو مولاها اسم مفعول. قول الناظم بعد ذلك وفي تعملون الغيب حلا، فيقرأ أبو عمرو وما الله بغافل عما يعملون الذي بعده ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الذي أتى بعد ولكل وجهة بالنسبة للأبيات لأنه قال وفي تعملون الغيب حلا بعد ولا موليه على فتحكم منه، فنعلم من هذا أن أبو عمرو يقرأ وما الله بغافل عما يعملون بياء الغيب في الموضع الذي بعده ومن حيث خرجت، وقرأ الباقون بتاء الخطاب وما الله بغافل عما تعملون. بعدها قال وساكن بحرفيه يتطوع وفي الطاء ثقلا وفي التاء ياء شاعا. نعم. قرأ حمزة والكسائي يتطوع خيرا في الموضعين بتشديد الطاء وإبدال التاء الفوقية ياء تحتية وجزم العين على أنه فعل مضارع مجزوم، هكذا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن يطوع خيرا ومن يطوع خيرا. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني ومن يطوع خيرا فهو خير له، هناك أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن يطوع خيرا فهو خير له، فمن يطوع خيرا، هكذا يقرأ حمزة والكسائي في الموضعين، وغيرهم يقرأ فمن تطوع خيرا ومن تطوع خيرا. نعم، على أنه فعل ماضي بالتاء الفوقية وتخفيف الطاء وفتح العين تطوع فعلا ماضيا لغير حمزة والكسائي. بعدها قال والريح وحدة، الضمير يعود إلى حمزة والكسائي في كلمة شاعة، والريح وحدة في الكهف وفي الكهف معها في الشريعة والصلاة، أي قرأ حمزة والكسائي وتصريف الريح هنا بحذف الألف التي كانت بعد الياء، بدل من تصريف الرياح يقرأ حمزة والكسائي وتصريف الريح، وموضع تذروه الريح في سورة الكهف، وموضع وتصريف الريح في سورة الجاثية، وقرأ الباقون بالألف على الجمع في المواضع الثلاثة الرياح وتصريف الرياح وتذروه الرياح وتصريف الرياح. قال بعد ذلك وفي النمل والأعراف والروم ثانيا وفاطر دم شكرا وفي الحجر فصلا، يقرأ ابن كثير مع حمزة والكسائي بالتوحيد أي بالإفراد في سورة النمل ومن يرسل الرياح يقرؤونها ومن يرسل الريح، وفي سورة الأعراف وهو وهو الذي يرسل الريح بالإفراد، والموضع الثاني في سورة الروم الله الذي يرسل الريح، وكذلك أفردوا في سورة فاطر والله الذي أرسل الريح، وتفرد حمزة بتوحيد لفظ وأرسلنا الريح لواقح في سورة الحجر أخذ من قول الشاطبي وفي الحجر في الصلة، أخذ من قول الشاطبي وفي الحجر في الصلة أي مولى سورة الحجر تفرد به حمزة وأرسلنا الريح لواقح. وقرأ باقي القراء المسكوت عنهم الرياح بالجمع في كل المواضع المذكورة. قال بعد ذلك وفي سورة الشورى ومن تحت رعده خسوف، وفي الفرقان ذاته هللا، وأي خطاب بعد عما ولو ترى، وفي إذ يرون الياء بالضم كلنا، وحيث أتى خطوات الطاء ساكن، وقل ضمه عن زاهد كيف رتلا، وضمك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلا، قل ادعو أو انقص، قال تخرج، قال تخرج أن اعبدوا، ومحظور ننظر مع قد استهزئ اعتلى، سوى أو وقل ابن العلا وبكسره لتنوينه، قال ابن ذكوان مقولا، بخلف الله في رحمة وحبيثة، ورفعك ليس البر ينصب في علا، ولكن خفيف وارفع البر عما فيهما، وموصل ثقله صح شلشلا، وفدية نون وارفع الخفض بعض في طعام، لدى غصن دنا وتذللا، مساكين مجموعا وليس منونا، ويفتح منه النون عم وأبجلا، ونقل قرآن والقرآن والقرآن دواؤنا، ونقل قرآن والقرآن دواؤنا، وفي تكمل كل شعبة الميم ثقلا، وكسر بيوت والبيوت يضم عن حما جلة وجها على الأصل أقبلا. وأي خطاب بعد عما ولو ترى قبل، وفي سورة الشورى ومن تحت رعده خصوصا، وفي الفرقان زاكيا هللا، أي قرأ القراء السبعة إلا نافعا بالتوحيد أي بالإفراد في سورة الشورى إن يشأ يسكن الريح، ونافع يقرأ إن يشأ يسكن الرياح بالجمع، وفيما تحت الرعد أي سورة إبراهيم كرماد اشتدت به الريح، كلهم يقرؤون بالإفراد ونافع وحده يقرأ بالجمع كرماد اشتدت به الرياح. نعم. وتفرد ابن كثير بالإفراد في لفظ وهو الذي أرسل الريح بشرى أو نشرى، وهو الذي أرسل الريح نشرى في سورة الفرقان، ويفهم التوحيد من قوله هللا إذا وحد الله سبحانه وتعالى بأن قال لا إله إلا الله، ويأخذ رمز ابن كثير من الزاي والهاء لأنه قال وفي الفرقان زاكيه هللا، فالزاي لقنبل والهاء للبزي أي ابن كثير من الروايتين، فقرأ ابن كثير وهو الذي أرسل الريح نشرا في سورة الفرقان، وقرأ الباقون غير ابن كثير وهو الذي أرسل الرياح بشرا أو نشرا على حسب قراءة في هذه الكلمة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.